ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم توجب على العبد وتستلزم منه ماذا؟ توجب على العبد وتستلزم منه تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. هذه من اللوازم. أنت آمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام، تصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وكذلك تقتضي وتستلزم الرضا بحكمه والتسليم لأمره. ومحبته عليه الصلاة والسلام أشد من محبة الولد والوالد والناس أجمعين. هذا كمان، والناس يتفاضلون في هذا بحسب تحقيقهم لهذا، لكن إذا انتفت أصل المحبة من القلب ما كان مسلما، كفعل المشركين أو المنافقين بالأخص، كفعل المنافقين فإنهم أظهروا الإسلام في الظاهر، المنافقين نفاقا اعتقاديا، وأبطنوا بغض النبي عليه السلام، ما كان في قلوبهم محبة له عليه الصلاة والسلام. فلذلك أصل المحبة هو شرط في صحة الإيمان، أصل وجود المحبة في القلب، ولكن بعد ذلك إذا ما تفاوت الناس في المحبة ودلائل تفاوتهم في المحبة بتطبيق الأوامر والانتهاء عن النواهي وتصديق الأخبار وعدم رد السنن والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم والتسليم لأمره، ساعتئذ الناس إذا ما تفاوتوا في هذه الأشياء تفاوتوا في إيمانهم. وأيضا يستلزم تقديم قوله على قول كل أحد، والعمل بسنته، وأن لا تعارض سنته بالآراء والأهواء وأقوال الرجال في المذاهب الفقهية، وأن لا تعارض سنته بالآراء الحزبية، فإن هذه الحزبيات والفرق الدينية المعاصرة في أكثر أمرها خارجة عن سنته صلى الله عليه وسلم، بل إن الحزبيين أهل البدع على اختلاف مسمياتهم يحاربون سنته صلى الله عليه وسلم، ويحاربون المتمسكين بها والداعين إليها، ويتفاوتون في هذه الحرب. يعني بعضهم، رأيت هذا ذم عيني، رأس من رؤوس الإخوان، كنت أنا أضع السترة في مدارج صباي في السنة، كان عمري مضى من عمري 17 عاما، وفي البدايات الله عز وجل عصمنا من فتن الحزبية، أضع السترة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قديم هذا، يربع عن ربع قرن وأكثر، أكثر بكثير، كان في ذلك الوقت مضى من عمري 17 عام أو 18 عام، يزيد عن ربع قرن بكثير. فأضع السترة، يأتي الناس يقول له لماذا لا تضع السترة، رأس من رؤوس الإخوان في منطقتنا يقول لهم أنا لا أضع السترة حتى لا يقولوا عني سلفي. انظر الجواب، انظر الجواب، أين تعظيمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا انظر كيف عارضها بحزبيته، يريد أن يتميز عن أهل السنة ببدعته، سبحان الله. طب هذه هل جاء بها السلفيون من أكياسهم، من رؤوسهم، جاءوا بها من بيوتهم؟ إنما هي أحاديث دلت عليها السنة صحيحة، مشهورة الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحة واضحة في هذه السترة، وأهل العلم منهم من أوجبها، منهم من قال فيها سنة مؤكدة. إذن ليست القضية الآن في حكم السترة، وإنما انظر كيف هو يصد عن السنة. هذا مثال عملي أنا كنت أرى ذلك، والأمثلة كثيرة. إذن يحاربون المتمسكين بها والداعين إليها، وينفرون الناس عنهم، ويزهدونهم بالسنة، وينشرون البدع والضلالات في المعتقد والعبادة، فينالهم بذلك وعيد المخالف لأمره صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخرج ابن بطة العكبري في الإبانة، وأبو الطاهر السلفي، هكذا تضبط، أبو الطاهر السلفي الأصبهاني نسبة إلى ماذا؟ إلى سلفة من نواحي أصبهان. أخرج أبو الطاهر السلفي الأصبهاني في الطيوريات بسند رجاله ثقات عن أبي العباس الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك. مجرد مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد يقود الإنسان إلى ماذا؟ إلى الشرك. ثم فسر الإمام أحمد ذلك فقال: لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه. لا يستصغر الأمر، والأصل أن الإنسان يعظم من سنة النبي عليه السلام ويخاف عن نفسه من عدم اتباعها. ثم جعل يتلو قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: وسمعت أبا عبد الله يقول، أي الإمام أحمد: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. حديث واحد ترد فأنت على شفا هلكة، فكيف بمن يتخذ ذلك منهجا يعارض السنة برأيه أو بالمذهب الفقهي أو بالرأي المتبنى في حزبيته؟ هذا لا شك أنه على شفا جرف انهار، يوشك أن ينهار به والعياذ بالله، وهو واقع في بدعة غليظة قبيحة، ويوشك ويخشى عليه من الوقوع بالشرك. قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله معلقا على الأثر السابق عن الإمام أحمد قال: فالله الله إخواني، احذروا مجالسة من أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو يخبط في عشواء، يعني الذي يركب العشواء التي هي الناقة التي لا تبصر، الناقة التي لا تبصر تسمى عشواء، فهي تخبط ولا تهدي صاحبها في الطريق. قال: فهو يخبط في عشواء ويعشو في ظلمة. صاحب البدعة مثل اللي عنده مرض العشاء الليلي، فإنه لا يرى الحقائق ولا يرى السنن، بصيرته منكوسة. قال: ويعشو في ظلمة أن يصيبكم ما أصابكم، يعني احذروا أن يصيبكم ما أصابهم بسبب الابتعاد عن السنة وهجرها ومنازعتها وردها. قال: فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم من دعوته وحضكم عليه من مسألته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن رحمه الله انتهى كلامه. كلام السلف، كلام أئمة السنة عظيم، أعطاك أولا الحل للنجاة من الفتنة. لا تجالس أهل الزيف، ما تقول أنا عندي علم أريد أن أجالس أهل الزيف والفتنة، ابتعد عن أهل الزيف والفتنة. قال: لا تجالسهم. ثم بعد ذلك: لا تركن إلى نفسك، قل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالتوفيق للثبات في الفتن لا يكون إلا بالأخذ بالأسباب المعينة، ثم الصدق وكثرة دعاء الله عز وجل أن ينجيك من الفتن. وكم رأينا أناس كان الناس يشيرون إليهم بالبنان علما وجهدا ونشرا وتدريسا، ولكنهم في الفتن سقطوا، إما لأنهم ما أخذوا بأسباب عدم السقوط في الفتنة، وإما بسبب إيش؟ بسبب عدم الصدق. فلذلك يرشدك إلى الصدق وإلى أن يعني تلهج دعاء الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خليه خلص. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فمعنى هذه الآيات وأمثالها هو من لوازم معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات تدل على وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الأخذ بسنته وعدم ردها. ويدخل في معرفته صلى الله عليه وسلم أيضا معرفة سيرته وسنته وهديه والتفقه في ذلك كله والعمل به. فأكمل الناس إيمانا وهديا أكملهم اتباعا له صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله في العقيدة والشريعة والمعاملات والأخلاق. وقد علق الله تعالى الفلاح في الدنيا والآخرة على ماذا؟ على اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتباعا في الظاهر واتباعا في الباطن، وعلى تعزيره وتوقيره ونصرته. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.